الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا طهرت المرأة وقت العصر فهل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ وإذا طهرت العشاء هل تقضي معها المغرب؟ الحمد لله، نعم يجب عليها ذلك بفتيا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأنه قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب قضاء الظهر مع العصر وقضاء المغرب مع العشاء إذا طهرت في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، وأنه قول عامة أهل العلم ولا يعرف فيه مخالف إلا الحسن. فالحق في هذه المسألة هو أن المرأة إذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر فيلزمها حينئذ أن تصلي الظهر تامة والعصر تامة، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء فيلزمها أن تصلي المغرب والعشاء تامة، بفتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللإجماع المنقول في هذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هو قول عامة التابعين إلا الحسن، والله أعلم.